والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه الذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه. وصلنا إلى الصفحة 26 بعد المئتين، وعنوان التوثيق في استفتاء الجماعة. روى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم قولهم وما قالوا في المسألة. قلت لأن الفتاوى تختلف باختلاف المجتهدين، حتى كان الإمام منفردا يقول في المسألة بستة وسبعة أقوال، كما كان في مذهب الإمام أحمد بن حنبل يقول في المسألة سبعة أقوال، ولكن هذه الأقوال إنما تختلف على اختلاف الأشخاص واختلاف الحال واختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف الأعراف والعوائد، وعلى حسب فهم الإمام والمجتهد لمن أمامه في مسألة الإفتاء. يتكلم في مسألة تناسب فلان ولا تناسب فلان أو علان آخر، على حسب ما يقتضيه الوعي الفقهي الذي يؤدي إلى الصلاح. وفي النهاية هذا أمره مسائل الاجتهاد التي هي تكون نوازل على الأمة، وليس في المسألة كتاب آية من كتاب الله أو حديث أو إجماع. فهذه هي المسائل التي يتغير فيها القول، لأن تغير الفتوى يتغير بتغير الأحوال والزمان والمكان والأشخاص والعوائد والأعراف. قد مررنا ماذا؟ الدرس هذا التوثيق في استفتاء الجماعة، قد انتهينا ووصلنا إلى باب ذكر ما تعلق به الصحيح، يعني نقرأ المجادلة. سبحان الله. 34 انتظروا هو لا 34 كتبت هنا شرح إلى هنا، ف لم تمام كده، هذا صحيح 34 فعلا، يعني صحيح ما دخلت في هذا الباب وتكلمت ثم قطعت القول فيه عند رقم، يعني انتهيت في رقم 555. صحيح، كان ما آخر ما قلته ما قاله عبد الله بن المعتز: لولا الخطأ ما أشرق نور الصواب. صحيح فعلا، يعني أنا قلبت الصفحات من غير ما أشرق. لولا الخطأ ما أشرق نور الصواب، وبالتعب وطئ فراش الراحة، وبالبحث والنظر تستخرج دقائق العلوم، ولا فرق بين جاهل يقلد وبهيمة تنقاد. وبينت هذا الأثر العظيم جدا وفصلته، وأنه كلام في غاية الجودة. قلت قبل ذلك روى الخطيب البغدادي الكثير من الآثار عن عبد الله بن المعتز، كان من أمراء المؤمنين ومن أهل الغنى، وكان يحب العلم جدا، وكانت كلماته كأنها تكتب بماء الذهب، كان عنده من الفقه والفطنة والعلم الذي جعل الكثير من أهل العلم ينقلون أقواله رحمه الله. ثم روى بسنده الخطيب البغدادي عن أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن الفتح ابن عبد الله قال بعض المتأخرين في ابتداء علم النظر. نحن كنا نتكلم مرة سابقة على الجدل وآداب الجدل وما يحدث، ما معنى الجدل، وبينت المرة قبل السابقة الجدل الحق والجدل المذموم. فقال بعض المتأخرين في ابتداء علم النظر: أنت تبحث في مسألة وتنظر فيها وتحققها وتتقصى ما فيها من الأدلة ومن البراهين ومن الحجة والمحجة، لتعلم كن هذه المسألة وهذا القول على ماذا أقيم وما دليله وما برهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والإجماع العلم معرفة الحق بدليل. فقال بعض المتأخرين في ابتداء علم النظر: ما زان هذا العلم إذا وقف الإنسان منه على بعضه انفتح له ما وراء ذلك. وهذا دائما أقوله لكم، مسألة ولما زان هذا العلم إذا وقف الإنسان منه على بعض انفتح له ما وراء ذلك. العلوم الشرعية كلها منسوج بعضها ببعض، فهذه المسألة تفتح لك مسألة أخرى، لأن البراهين والبينات والدلائل والأدلة إنما كلها تشترك في معرفة الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي. فهذه الأدلة كلما علمت جزءا منها سواء في نفس الدليل ومعنى الدليل والنظر في هذا الدليل والتحقيق فيه والوصول إلى التقصي المأمول لكي تصل إلى الحق وتعلم الراجح من المرجوح، فمنظومة هذه المنظومة العلمية سواء من جمع الأدلة وسواء من استنباط هذه الأدلة ومعرفة الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي سواء من آية أو حديث أو إجماع، فهذا مع كثرة الممارسة والمباشرة يقوى عندك مسائل التحقيق العلمي الصحيح. قال: فالإنسان إذا رأى قصرا على بعد فيأتيه فيرى من قربه ما لم يكن يرى من بعد. نفس المسألة في من قصر في تحقيق أي مسألة شرعية، فأتى بأدلة في غاية الجودة ولكن لا يعلم وإن كانت رواية ودراية ولفظا ومعنى، ففقه في المسألة وعلم السند الصحيح، ولكن حدث له أنه لم يلملم بشتات الأدلة التي تجعلك تتقصى وتتحقق التحقيق العلمي لهذه المسألة. فضرب هنا مثلا على الطبيعة اللي هي الأمور التي حولنا، وكلمة الطبيعة للأسف يأخذونها أخذا فاسدا حتى جعلوها هي الطبيعة وليس هناك إله خلق عياذا بالله. طيب، فقال هنا: كالإنسان إذا يرى قصرا، يعني الأمر يقول أمر طبيعي، يعني هذا شكله هكذا، ولكن القضية مسألة الخلق ده أمر آخر. كالإنسان الذي يرى قصرا على بعد فيأتيه بعد البعد عن قرب، فيأتيه من قربه ما لم يكن يرى من بعد. وهذا بين في الواقع العملي، قد تنظر إلى شخص من بعيد تشك هل هذا فلان الذي أعرفه أم لا، فكلما قرب عندك ومنك علمت أمره. فقال هنا: وكذلك إن تهيأ له الدخول إليه، يعني رأى القصر من بعيد ثم من قريب ثم الدرجة الثالثة أن يدخل، تمام. وكالإنسان الذي يكون على الأرض المستوية، كلها في سوى واحد غير السوى الأرض المتدرجة، يعني مثلا عزبة الهجانة كانت كلها صحراء، فهذا الشارع أمامنا جزء منه، لذلك دائما إن حدث كسر في المياه مواسير المياه فتجري لأنها منزلقة، فجزء هنا وبعده جزء آخر. مثلا يعني الصندرة دي، هذه التي يعني في بداية المسجد ليس لم يكن هناك هذه الصندرة، تمام. علوها غير علو المسجد، لماذا؟ شوف جعلنا 9 أو 8 درجات لنصل إلى هذا. نفس هذا الشارع بعدك يعني بنصف دقيقة تدخل فيه الأرض مستوية على هذا، فالأرض المستوية غير الأرض التي متدرجة لا سيما في الأماكن الصحراوية وفيها الكبال وما شابه، فأضرب لك المثل حتى تعرف يعني. فقال: وكالإنسان الذي يكون على الأرض المستوية لا يرى شيئا إلا ما قاربه وما هو حذاءه غير بعيد عنه، خاصة إذا كان بين يديه نشز، قلت المكان المرتفع أو المرتفع من الأرض، من الأرض من الأرض أو جبل، فإذا على ذلك كان كلما ارتفع وارتقى أشرف على ما لم يكن مشرفا عليه طولا وعرضا. هذا الذي يحدث في الواقع، وكذلك الذي يحدث في مسألة النظر والجدل والتحقيق والتقصي والراجح من المرجوح. وإذا تكلف الصعود إلى أعلى رأس الجبل انكشفت له الأرض والمواضع التي لم يكن يراها قبل ذلك. الخطيب البغدادي يضرب لك مثلا في الواقع ليبين لك كيفية الجدل وصفة هذا الجدل وكيف يكون. قال والمواضع التي لم يكن يراها قبل ذلك ولم يكن يقدر على رؤيتها إلا بهذا التعب والتكلف الذي صار إليه، فيبدو له في كل خطوة من الأشياء ما لم يكن يبدو له قبل ذلك. فانظر إلى قوله إلا بهذا، ولم يكن يقدر على رؤيتها إلا بهذا التعب والتكلف. فالأصل النصب والتعب لمعرفة المسائل الشرعية، ولا تأتي الدرجات العلمية بعدم الجد والاجتهاد والبحث والتحقيق. الذي لا يفهم ذلك ليس عنده مسكة من عقل. طيب، قال ما لم يكن يبدو له قبل ذلك، فكلما زاد اتقاء ازداد معرفة بما لم يكن قبل ذلك رآه. وكذلك العلم، كلما تعلم المرء منه أصلا انكشف له ما فيه وشاكله وما في بابه وطريقه الذي شكله ونظيره ومثيله، واستدل به على ما سواه. لذلك علم الأشباه والنظائر، والذي هو علم القواعد الفقهية، علم في غاية الجودة، مثيل لعلم قواعد أصول الفقه. قال واستدل به على ما سواه إذا كان فهما وفقه الله ووفقه الله، أو فهما إن كان فهما ووفقه الله، أي عنده من الفهم والعلم الذي يجعله مدركا ومستبصرا لما يقرأ. وقد شبه صاحب أدب الجدل قبل هذا النظر والكلام بالنخلة يؤبره ويقوم عليه، يؤبره ويقوم عليه. قلت أبر النخل أصلحه، وتأبيره وضع اللقاح فيه، تمام؟ وينال من ثمرته ما لا ينال عند ترك ذلك. لو لم تؤبر النخلة لن تأتي بالتمر. قال وكذلك الحديد والحجر، ما لم يستعملهما لم تخرج النار، ولم يوجد ما ينفع لما احتيج إلى طبخ وتسخين. أنت تريد أن تطبخ طبخا طعاما وليس عندك ما يوقد هذا الحطب، أو إن كنت في مدينة عندك الكبريت أو الولاعة. فقال ولم يوجد ما ينفع لما احتيج إلى طبخ وتسخين، فإذا أروي خرجت النار. قلت في الهامش نفخت أو نفخت يقال روى الزند يري إذا خرجت ناره، وأوراه غيره إذا استخرج ناره، كما في النهاية في غريب الحديث والأثر، تمام؟ فقال هنا فإذا وقعت في الحراق وتركت أو تركت وانطفأت وإنما أمدت بنفخ وكبريت وحطب وغير ذلك كثرت وكثر نفعها. يتدرج في المعلومة بالأمثلة التي تبين لك صفة هذه المسألة. قال والعلم، فانتقل إلى ما يراد. فالعلم إذا لم يستعمل ولم يذاكر به كالمسك إذا طال مكثه في الوعاء ذهب ريحه فأكثره أو بأكثره أو بكله وتغير ريحه وطعمه، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والإنسان سيسأل يوم القيامة، وقفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. الذي لا يعلم غير الذي يعلم، والذي أتى بكتب العلم وهي في مكتبته ولم يقرأها فسبحان ربي العظيم. أنت تجعل الأمر هذه الكتب حجة عليك لا لك. فقال هنا والعلم إذا لم يستعمل ولم يذاكر به كالمسك. فالعلم ليس عندك الكتب أو قرأت ولم تطبق ولم تحفظ ولم تتحقق، كل هذه آثار سيئة تترتب عليك المعلومة والحجة ثم بعد ذلك تحاسب عليها يوم القيامة. والعلم إذا لم يستعمل ولم يذاكر به كالمسك إذا طال مكثه في الوعاء ذهب ريحه بأكثره أو بكله وتغير ريحه وطعمه، وكالبئر تحفظ فتجري فيها عين فإذا حصل له طريق حتى ينتشر صار نهرا وكثر ونفع وعاش به الحيوان والإنسان يعني، وإن حبس وترك قل نفعه. هذا هو. وربما غار يعني دخل في أعماق الأرض فبعد أن خرجت الماء غار في أعماقها. هذا هو العلم، البحث والتحقيق والنظر وصحة الجدل فيما من الراجح والمرجوح والتقصي والتحقيق ومعرفة الأدلة وممارسة هذه الأمور لتكتمل عندك كيفية الاستنباط والاستخراج للحكم من الدليل. مسألة مهمة جدا، ذلك تكلم الخطيب البغدادي في الجدل وجعلت الجدل بعدما انتهينا من مسائل الفقه ومسائل علم أصول الفقه، فجعلت في النهاية لأنه يعني يساعد ويقوي على كيفية الترجيح. لذلك قلت في بداية الكتاب وفي نهايته في خلاصة الكتاب بينت أني فصلت وفرعت هذا الكتاب وجعلت ابتداء ما بدأ به الإمام الخطيب البغدادي وما كان من الفقه من الفقه ومسائل الفقه التي تبين أهمية الفقه، ثم بعد ذلك دخلت في علم أصول الفقه إلى أن انتهينا منه، ثم بعد ذلك دخلت في الجدل وما شابه وفي الإفتاء وهكذا على أساس أن يكتمل ما في علم أصول الفقه سواء فيما تكلم في الفقه أو تكلم في علم أصول الفقه، ثم الجدل الذي هو من لوازم علم أصول الفقه والقاعدة الكلية في علم أصول الفقه. كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا من الواجب. قال فكذلك العلم، ضرب لك بأكثر من مثال بالنخلة التي تؤبر وبالبئر، فقال وكذلك العلم إذا لم يذاكر ولم يبحث عنه، وإذا ذكرت بالعلم ونشرته صار كالنهر الجاري دائم النفع غزير الماء. كلام في غاية الجودة. هذا الإمام الخطيب البغدادي حافظ محدث وفقيه وأصولي ومن أهل اللغة، شيخه الفيروزابادي، قاموس المحيط من أشهر الكتب في كتب اللغة والمعاجم. فالرجل جمع كل هذا فخرج لنا بهذا العلم الجليل، فقال: دائم النفع غزير المال، إن قل مرة لعارض، وإن تكدر وقتا لعلة، صفى في ثان، في الأمر الثاني في المآل، وتحيا به الأرض والزرع والحيوان. فأصل العلم هو الذي تحيا به الأمة، هذا هو الأصل. ويضرب لك المثل ليبين لك هذا. قال: وعن علي بن يوسف الهمداني المقري قال: دخلت على أبي بكر الخوارزمي فلزمت السكوت وجعلت أسمع كلامه، فقال لي: تكلم، فإن أصبت كنت مفيدا، وإن أخطأت كنت مستفيدا. فالغازي إن قتل كان حميدا، وإن قتل كان شهيدا. طب حديث النبي: من صمت نجا، صحيح، وليس هناك تعارض، ليس هناك تعارض. عندما تحتاج إلى فهم لابد أن تسأل، وإن لم تسأل فلن تتعلم. ولكن الأصل أن تسكت لتتعلم، فإن أتت مسألة اختلط الأمر فيها عليك فتسأل، لكن في بداية الطلب تنصت إنصاتا من صمت نجا. طيب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن السؤال، فقال في البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، وكذلك في رواية: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي رباهم على عدم السؤال، فكان إذا أتى الأعرابي البدوي من مكان آخر فكان يسأل، وكانوا يسألونه ليسأل النبي، لأن قضية السؤال مهمة وهي التي تجعل العلم، ولا بد من السؤال، لا بد. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤصل الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنهم على الاستماع والاستجابة وعدم الجدل المذموم. أما الجدال في مسائل الشريعة والتحقيق والتنقيب والتقصي، هذا من الأمور المهمة التي بينتها في المرة قبل السابقة، في الفرق بين الجدل الصحيح: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، والجدل الباطل الذي يهدم عرى الإسلام. وبينت الآيات الكثيرة وقتها. قال الخطيب البغدادي بعد هذا الأثر، قال: تكلم، فإن أصبت كنت مفيدا، وإن أخطأت كنت مستفيدا، كالغازي إن قتل كان حميدا، وإن قتل كان شهيدا. قال الخطيب: قلت: ومباح النظر والجدل فيما نزل من الحوادث وفيما لم ينزل، حتى يعرف حكم ما لم ينزل، فإذا نزل عمل به، وذهب قوم إلى كراهة القول فيما لم يكن، ومنعوا من ذلك، وتعلقوا فيه بما نحن ذاكروه إن شاء الله. الخطيب البغدادي رجل منصف، لأننا تكلمنا في مسائل كثيرة عن أهل الرأي وكذا وكذا وكذا، وهنا يشير إلى هذه المسألة. كما تكلم الإمام أبو عمر بن عبد البر عندما تكلم في من تكلم في أبي حنيفة بين التفريط والإفراط، حتى قال الإمام مالك والإمام البخاري وسفيان الثوري وكثير من أهل السلف قالوا على أبي حنيفة، أبو حنيفة النعماني ينقض عرى الإسلام عروة عروة. فقال أبو عمر بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، فقال الناس في أبي حنيفة بين الإفراط والتفريط، وهذا صحيح. فأبو حنيفة وأصحاب الرأي كانوا لشدة الشدة المفرطة في الفهم والعقل، يعني هو وكأنه عبقريا، فكان يلقي بالمسائل التي لم تحدث لينشط بها طلبة العلم وأصحابه، حتى لو نزلت نازلة يكون عندهم ممارسة ومباشرة لهذه المسألة، لأنها تقوي النظر والجدل، والأمر فيه خلاف. وبينا في هذا الكتاب الفقه المتفقه الكثير من الأدلة أن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا وينهون عن ذلك. طيب، وبيناه قبل ذلك. قال: باب القول في السؤال من الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ذكرت الحديث: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. وروى بسنده عن سعد سهل بن سعد قال حديث صحيحين، وهذا: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، والحديث صحيحين أيضا. وعن عمرو بن مرة قال: خرج عمر على الناس فقال: أحرج عليكم أن تسألون عما لم يكن، فإن لنا فيه فإن لنا فيما كان شغلا، يعني دعونا فيما حدث ولا تشغلون بما لم يحدث. وهذا منهج الصحابة إلى أن توفاهم الله. تمام؟ طيب، الأهم فالمهم. وقال ابن عمر: يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يقل، فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم يقل. تمام. وعن خارج بن زيد قال: كان زيد بن ثابت الصحابي إذا سئل عن شيء يقول: كان هذا، فإن قالوا لا قال: دعوه حتى يقول، دعوه حتى يقول. وعن مسعود تابعي وصاحب ابن مسعود قال: سألت أبي بن كعب الصحابي رضي الله عنه عن شيء فقال: أكان بعد؟ قلت: لا. قال: فأجمنا حتى يكون إذا كان اجتهدنا لك ذلك، اجتهدنا يعني رأينا. قال هنا في المصباح المنير اللي هو مادة جم: دعنا في عافية، كما في رواية أخرى. فقال له: فأجمنا دعنا، واترك حتى ينزل فنجتهد لكم برأينا، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. وعن عامر الشعبي يعني قال: سئل عمار عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قال: لا. قال: دعونا، فدعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناه لكم، يعني أجهدنا وأتعبنا أنفسنا لنفتي لكم. وعن ابن وهب قال: إن هذه المسائل في مسائل لم يحدث بعد، يعني هذه مسائل اجتهادية ليس فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع. ومسألة الصحابي أن يجتهد في مسألة ليس فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع قد يصيب وقد يخطئ، والحديث في البخاري ومسلم، والحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. والصحابة رضي الله عنهم خير الناس قرني، كانوا يتورعون، قد يجتهد للتابعين فيخطئ، وقفوهم إنهم مسؤولون. فهذا من الورع. وليس في هذا كله نهي بكتاب أو سنة أو إجماع أو حظر شيء محظور أن تدخل في مسائل لم تكن من قبل. طيب، قال عن ابن وهب قال حدثت مالك، ومالك بن أنس قال أدركت هذه البلدة المدينة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه اليوم يريد المساجد. واخد بالك إنه الإمام مالك أتى بعد أبي حنيفة، فأبو حنيفة وأصحاب الرأي ملأوا الأرض مسائل وآراء حتى انشغلوا بها عن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. لذلك قال الإمام البخاري إمام الحديث، لأنهم كانوا ينشغلون بهذه المسائل ويتركون الأحاديث التي هي الأصل، كما قال سفيان بن عيينة ملاك الأمر الاتباع، وسفيان الثوري إنما الدين الآثار. فانشغلوا، لذلك أهل الرأي أشد الناس ضعفا في أحاديث رسول الله، حتى شيخهم أبا حنيفة كان عنده مسند صغير 500 حديث فحسب وغالبها ضعيف. وقال ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، قال أبو حنيفة النعماني ضعيف كده يعني. فلذلك كان الصحابة في غاية الورع، لذلك عمر بن الخطاب نهى عن كتابة الحديث في خلافته لقرب عهد رسول الله، لأنه بينه وبين عهد رسول الله 2 أشهر اللي هو خلافة أبي بكر، فخاف على التابعين أن ينسوا القرآن أو لا ينشغلوا به، فنهاهم عن كتابة الحديث. تمام؟ فلكي يحفظوا كتاب الله. ثم بعد ذلك دون الحديث في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله وجزاه عنا كل خير، فلما أمر الزهري محمد بن شهاب الزهري أول من دون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الخطيب فهذا ما تعلق به من منع الكلام في الحوادث قبل نزولها، ونحن نجيب عنه بمشيئة الله وعونه، وأتى بأدلة معتبرة جدا. أما كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل فإنما كان ذلك إشفاقا على أمته ورأفة بها. لذلك انتبه، الصحابة فهموا لم يأخذوا النهي على إيه؟ على الكراهة التحريمية، ولكن على الكراهة التنزيهية. عند الفهم يا إخوة لن يختلط عليك هذا الدين ولن يحدث التعارض. شوف كلام الخطيب البغدادي في غاية الجودة، لابد أن تفهم. أنا قلت لك الآن، الصحابة إذا أتى الأعرابي كانوا يسألونه ليسأل النبي، والنبي نهاهم. صحابة رسول الله يعلمون الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية كما بينت، يعلمون مسائل أصول الفقه بسجيتهم وفطرتهم، ثم دونت في أول من دون الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. فأصل العلم بالسؤال، بل سيأتي من الأحاديث أن النبي كان يحب أن يسأل، وكان والصحاب وهكذا يعني، ولكن مسألة تدريجية. كحديث المسلم في بداية الإسلام نهاهم عن زيارة القبور، لأنهم كانوا في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ودخل عليها كسر بما بيده حوالي 360 صنما. ففي بداية الإسلام نهاهم أن يزوروا المقابر والقبور، ثم بعد ذلك قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهنا مسائل الشريعة تدريجية، مسائل الشريعة تدريجية. فهذا الذي بيّنه الخطيب البغدادي، فبيّد حتى نفس المسألة التي بيّنتها سابقا في الجدل الباطل المذموم، وأتى بأدلته ثم أتى بالباطل الحق، وفصل لك هذا لتستوعب طريقة الترجيح. طيب، فقال: أما قراءها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل فإنما كان ذلك إشفاقا على أمته ورأفة بها وتحننا عليها، يعني تحننا يعني يحب لها الخير ويكره لها الشر، وتخوفا أن يحرم الله عند السؤال سؤال سائل أمرا كان مباحا قبل سؤاله عنه، فيكون السؤال سببا في حظر ما كان للأمة منفعة في إباحته، فتدخل بذلك المشقة عليهم والإضرار بهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فروى بسنده عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عما لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما. نعم. نعم، بارك الله فيك. طيب، وصلت إلى ماذا؟ طيب، عن أبي ثعلب الخشني عن أبي سلمة قال: الحديث. طيب، إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. والحديث بين، قلت في الهامش روى الحاكم في المستدرك وصححه، والبزار في سننه، وقال الحافظ ابن حجر تحت حديث كذا عند البخاري أخرجه البزار وقال سنده صالح وله روايات عند الحاكم وابن ماجه وصححه السيوطي في جامع الصغير وابن رجب في جامع العلوم والحكم، لأن الحديث ضعفه البعض فأردت أن أسرد ما قاله من صححه وحسنه. فقال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم بكم فلا تبحثوا عنها. الحديث الحلال بين وحرام بين. والحديث الذي رواه أيضا البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عما لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته. كالحديث الذي رواه البخاري ومسلم والرواية في اللفظة بالمسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أكل عام؟ فقالها 3 مرات ويسكت النبي، ثم قال: ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. تمام. فهذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية كان الأمر كذلك، وعلموا من النبي ذلك، ولكن بفهمهم وشدة فقههم وبصيرتهم وعلمهم علموا أن المسألة لها وجه آخر. قال: وهذا المعنى قد ارتفع بموت رسول الله لأن الحديث الأخير قال ماذا؟ إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عما لم يحرم فحرم من أجل مسألته. قال وهذا معنى قد ارتفع بموت رسول الله واستقرت أحكام الشريعة فلا حاضر ولا مبيح بعده. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خلاص انتهى الأمر. كما في حديث البخاري ومسلم لما صلى صلى الله عليه وسلم قيام الليل صلاة التراويح صلاها 3 ليال والصحابة صلوا وراءه، أما في الليلة الرابعة فلم يخرج إلى المسجد حتى كثر الناس. ثم بعدها كما في صحيحين بين للناس أنه امتنع من ذلك حتى لا تفرض عليكم. فقال ابن حجر في جامع بيان جامع العلوم والحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليهم حتى لا تكون صلاة التراويح وقيام الليل فرضا. فقال أهل العلم فلما توفي صلى الله عليه وسلم فليس هناك تحليل ولا تحريم إلا ما كان في الكتاب والسنة مع المسلمين. هذا ذكرته مع هذا السياق. فقال وهذا المعنى قد ارتفعت، هذا المعنى قد ارتفع بموت رسول صلى الله عليه وسلم واستقرت أحكام الشريعة فلا حاضر ولا مبيح بعده. تمام. ويدل على جواز السؤال عما لم يكن الحديث الذي طبعا الذي قدح في أبي حنيفة سواء البخاري أو سفيان الثوري أو الإمام مالك، هم يعلمهم أئمة، كلهم أئمة في الحديث وفي الفقه، هم يعلمون أحاديث رسول الله وأنه كان كما سيأتي الحديث وكان الصحابة يسألونه ولا مانع في ذلك، ولكن هم قالوا على أبي حنيفة هذا القول لأنه تعمق هو وأصحاب الرأي أصحابه في الانشغال بهذه الأمور وتركوا الأحاديث والآثار، وهذا أحدث لهم خللا حتى عند إمامهم وشيخهم أبي حنيفة، حتى لا نظلم هؤلاء الأئمة الذين قدحوا في أبي حنيفة. فقال فروى بسند عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إننا نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى للسكين فنذبح بالقضيب، ده سؤاله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكرت اسم الله فكل، ما غلا السن والظفر، وبين في الأحاديث بعد ذلك يعني ليس هنا ما نهي عن السن العظم والظفر نهى عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم. قال فلم يعب رسول الله مسألة رافع عما لم ينزل به، في أحاديث كثيرة جدا يا رسول الله إنا نركب البحر وليس معنا ماء للوضوء وما شابه، فقال لهم هو الطهور ماؤهم الحل ميتته، قال الترمذي حديث حسن صحيح، أحاديث كثيرة جدا. تمام. طيب فلم يعب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة رافع عما نزل على عما لم ينزل به، لأن رافع بن خديج احتاج إلى السؤال سيحدث كذا ماذا نفعل، ففي هذه الحالة قد توجب السؤال، فهنا نعلم أن الأمر يختلف. طيب قال عما لم ينزل لأنه قال غدا ولم يقل له لما سألت عن شيء لم يكن غدا لم يكن بعد، وكذلك الحديث الآخر فروى بسنده عن سلمة عن زيد بن سلمة قال عن أبيه أن رجلا قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت لو كان علينا أمراء يسألون الحق ويمنعون حقنا فنقاتلهم؟ فقام الأشعث بن قيس فقال: تسأل رسول الله عن أمر لم يحدث بعد؟ فقال: والله لأسألنهم حتى يمنعني. فقال رسول: يا رسول الله، أرأيت لو كان علينا أمراء يسألون الحق ويمنعون أي حقنا أفنقاتلهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. هذا الحديث له رواية في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابي رضي الله عنه ألح على رسول الله أكثر من مرة حتى جذبه الأشعث ابن قيس وجذبه في المرة الثالثة، ثم بعد ذلك أجابه صلى الله عليه وسلم. فإنما عليه ما حم... فإنما علي... لا... قال: لا، عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. هذا من أقوى الأدلة على حرمة الخروج على الحكام، لأن الخروج على الحكام وعزلهم وخلعهم يؤدي إلى فساد مستشر عظيم. وقال أهل العلم سلفا وخلفا: ما حدثت فتنة ومصائب وبلاء عظيم إلا من الخروج على الحكام. وهذا كما بينت في الأحاديث 100 حديث على حرمة الخروج. فهنا سأل الصحابي، ومن حق كل طالب أن يسأل شيخه ليعلم، فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل من مسألته ولا أنكر عليه، بل أجابه عنها من غير كراهة. وفي الآثار نظائر كثيرة كما ذكرناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأشعث بن قيس، رأى الصحابي يلح على النبي والنبي يتضايق فلم يجيبه في الأولى ولا في الثانية، فالصحابي علم أنه أتى بأذى أو ضرر على النبي، فلذلك جذبه جذبا شديدا. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أضيفها على ما قاله وشرحه الإمام الخطيب البغدادي، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. النبي في الأحاديث التي ذكرناها نهى، وفي هذا الحديث لم يقل للصحابي أخطأت أو أتيت بمعصية، بل أجابه. فهذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السؤال في الشيء الذي لم يحدث. هذا السؤال كان لمن سيكون بعد هذا، لأن النبي أتى في الأحاديث وبين ذلك. والأحاديث النبي علمه الله هذه الأمور الغيبية بالوحي. فيزيد بن سلمة سأله عن هذه الأحاديث، يعني ظاهر كلام زيد بن سلمة، يزيد بن سلمة، فسأل عما سيكون. والنبي لو كان هذا محرما لقال له لا يجوز. طيب، قال: فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل من مسألته ولا أنكرها عليه. عدم الإنكار إقرار، والسنة إيه؟ قولية وفعلية وتقريرية، تمام؟ طيب، قال: ولا أنكرها عليه، بل أجابه عنها من غير كراهة. وفي الآثار نظائر كثيرة لما ذكرناه، وأنا ذكرت حديثين على هذا، تمام. قال: وأما تخريج عمر في السؤال، أنه حذرهم وحرج عليهم كثرة السؤال عما لم يكن، ولعنه من فعل ذلك، فيحتمل، أو لعنه من فعل ذلك، فيحتمل أن يكون قصد به السؤال على سبيل التعنت والمغالطة. وهذا من الخطيب البغدادي جمع بين الأدلة، يعني عايز يقول لك ليس هناك تعارض وتعارض هذه الأحاديث مع ما قاله عمر بن الخطاب وهو من الخلفاء الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالذي فعله عمر كما قلت لك، الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والزمان والمكان والعوائد والأعراف. فقال هنا: فيحتمل أن يكون قصد به السؤال على سبيل التعنت والمغالطة. تمام. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه من أقرب الناس بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه. قال: لا على سبيل التفقه وابتغاء الفائدة. ولهذا ضرب صبيغ بن عسر ونفاه وحرمه رزقه وعطاءه لما سأل عن حروف من مشكل القرآن. وأمره مشهور، صبيغ بن عسر كان يتتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يلبس على الناس دينه. فضربه عمر بن الخطاب 100 مرة 100 جلدة، ثم تركه وسجنه وأتى به. ثم المرة الثالثة، وحديث البخاري ومسلم لا يجوز في التعذير أكثر من 10 أصوات. شوف المسألة، فكيف فعل هذا عمر بن الخطاب؟ 300 جلدة. هنا لابد من الفهم، فإن لم تفهم اختلط عليك الأمر وقدحت في الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لابد من الوعي والفهم. مسألة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عطوا عليها بالنواجذ وإجماع أهل العلم سلفا وخلفا. لا تجتمع أمتي على ضلال. عمر بن الخطاب وهو في المدينة وحوله الصحابة وعلماء الصحابة، وكان يتعمد عدم خروج علماء الصحابة من المدينة، لأنه لو حدثت نازلة فنزلت يكون أهل العلم الصحابة مجتمعين ويأخذوا الإجماع. والشاهد أنه فعل هذا ولم ينكر عليه صحابي. والحديث معلوم في صحيحين أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيادة في التعذير عن 10 أصوات. فهنا المصلحة المرسلة، وهنا إجماع المسلمين والمفاسد والمصالح، ولكن بالوعي والفهم، ولكن بالوعي والفهم وبالدليل وبالتقصي والتحقيق، ليس بالمسائل العقلية التي تكون بعيدا كل البعد عن الكتاب والسنة. فلابد من ضبط المسائل العقلية بالكتاب والسنة. قال: فخشي عمر أن يكون قصد بمسألته ضعفاء المسلمين في العلم. هذا حدث معي أكثر من 20 سنة، يعني في كتاب أكثر من 20 سنة، يعني أتيت بهذا الكتاب بيتكلم في الألغاز الفقهية. فهذا الأخ مدعي للعلم، فأتى بهذه الألغاز وجلس مع الطلبة الصغار ويسألهم هذه الألغاز وينتظر ردهم، وهو أريها وجاي يتكبر عليهم اللي هو من أهل العلم. ففي اللحظة قدر الله في مسجد غير هذا في نفس عزبة الهجان، فقلت له كذا كذا كذا كذا، وجهه أحمر. فهؤلاء يعني عندهم خلل عقدي، نسأل الله العفو والعافية. حديث البخاري ومسلم المسلم في حزم، قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، هو تشبع بما لم يعط. قال أنا كذا، أنا أستاذ في الهندسة، لما اختبر لا شيء عنده. المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. طيب، فخشي عمر أن يكون قد قصد بمسألته ضعفاء المسلمين في العلم ليوقع في قلوبهم التشكيك والتضليل بتحريف القرآن عن نهج التنزيل وصرفه عن صواب القول فيه إلى فاسد التأويل. ومثل هذا قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه النهي عنه والإثم لفاعله. فروى بسنده، والحديث رواه أحمد في المسند، عن معاوية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، يعني دقيق المسائل. قلت في الهامش، رواه أحمد في المسند وأبو داود في سننه، والطبراني في المعجم الكبير، وابن أبي شيبة في المصنف، والطبراني في الأوسط، وأورده السيوطي في الجامع الصغير وحسنه. قال الأوزعي: الأغلوطات شداد المسائل وصعابها. ورواه أحمد من طريق الأوزعي وقاله بعد الحديث. وقال الخطابي في معالم السنن: والمعنى، معنى الحديث، أنه نهى أن يتعرض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستزلوا بها ويستسقط رأيهم فيها. أناس شياطين ورب الكعبة. شوف هذا الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلطات. يبقى رجل مدعي بالعلم ليس من أهل العلم، فيأتي بمسألة يسأله فيها وهو يعلم أنها صعبة وربما ليس كذا وكذا وكذا وكذا، ليسقط هيبة العالم. ده خلل منهجي وخلل عقدي. هذا هو يحدث مع هؤلاء الذين في بعد عن الكتاب والسنة وأخلاق وهدي النبي والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. عند الخصام بعد أن كان يثني على فلان بدأ يلعنه ويسبه. سبحان ربي العظيم، خلل. هذا الذي يفعل هذا يفعل معه كما فعل مع صبيغ بن عسر. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق، نتعامل مع طلبة العلم كأبيهم، وهم أولادي الكبار منكم إخواني. فالمنظومة العلمية كلها قائمة على الود والمحبة والإخاء والصلح والمصلحة ودفع المفسدة، المقاصد الشرعية جلب المصالح ودفع المفاسد. وإنك لعلى خلق عظيم، قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري في الأدب المفرد، قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية لأتمم صالح الأخلاق. هذا هو. يعني كيف يتأتى لطالب علم يمكث مع شيخه سنين ويستفيد من شيخه ويثني عليه ويقبل رأسه، ثم بعد ذلك يقلبه الله سبحانه وتعالى ويجعله ممن يشاق الله ورسوله، ثم يأخذ هذا العلم ويسير على غير الهدي ويسب ويلعن وكذا وكذا؟ ما هذا؟ هذه أمور تحتاج أن يرجع هذا ومثله إلى الحق ويمكث مع نفسه ويعلم أنه أخطأ في ذاته قبل أن يخطأ في غيره، وخالف الكتاب والسنة، وليس هذا هدي رسول الله. طالب العلم إنما يتأدب بأخلاق رسول الله والصحابة وبآداب العلم. العلم إنما يهذب، فإن لم يهذب العلم ما أثر فيه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا هو بارك الله فيه. طيب، فقال وعن الحسن البصري قال: شرار عباد الله ينتقون شرار المسائل يعمون بها عباد الله، يلبسون على الناس دينهم. شرار عباد الله ينتقون شرار المسائل يعمون بها عباد الله، كهؤلاء الخوارج الذين أهلكوا العبادة والبلاد من 2011، كانوا يتتبعون عوام الناس، وعوام الناس مئات الملايين، ويأتونهم بأحاديث يشككونهم، حتى خرجوا على الحكام، خرجوا على مبارك، وخرجوا على اليمن وعلى سوريا وعلى القذافي في ليبيا وعلى في تونس، وهلكت العباد والبلاد. اليمن شكلها ايه دلوقتي؟ ما بقتش يمن، وسوريا اثر بعد عين، والسودان شوف دلوقتي عامل حدث فيها ايه، حدث ولا حرب، امور عظيمه. وهذا ليس منهج اهل السنه والجماعه. فهنا قال: شرار عباد الله ينتقون شرار المسائل يعمون بها عباد الله، فيقول لهم ده من اهل السنه، خرجوا على الحاكم وسووه واخلعوه واعزلوه، وها في 100 حديث لحرمه الخروج على الحكام. فعند عدم الوعي وعدم الفهم وعدم الفقه تضل الامه وتهلك، نسال الله السلامه والعافيه. قلت: نقل الاجماع عن الصحابه والتابعين ومن بعدهم على الجواز، جواز التكلم في المسائل التي لم تحدث بعد، يعني أتى لك بالأحاديث ثم أتى لك بالإجماعات. وقد روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما من الصحابة أنهم تكلموا في أحكام الحوادث قبل نزولها. يبقى هو علي بن عمر بن الخطاب نهى وحرج عليكم، ثم بعد ذلك الإجماع، ومنهم الإمام علي بن عمر بن الخطاب أنه ماذا قال بالحوادث التي لم تنزل. تمام. طيب، وتناظروا في علم الفرائض والمواريث، وتبعهم على هذا السبيل التابعون. حديث صحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وتناظروا في علم، طيب قال: ومن بعدهم من فقهاء الأمصار، فكان إجماعا منهم على أنه جائز غير مكروه ومباح غير محظور. وأما حديث زيد بن ثابت وأبي بن كعب، هو أبي بن كعب وعمار بن ياسر، فإنه محمول على أنهم توقوا القول خوفا من الزل، كما قلت لك مسألة، قلت التورع، توقوا القول خوفا من الزلل وهيبة لما في الاجتهاد من الخطر، ورأوا أن لهم عن ذلك مندوحة فيما لم يحدث من النوازل، وأن كلامهم فيها قد حدثت فيها إذا حدثت تدعو إليه الحاجة. يبقى اللي هو إيه؟ قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وكذلك ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. أذن؟ لا إله إلا الله. قال: وأن كلامهم فيها إذا حدثت تدعو إليه الحاجة، ما هو بيحرى ضرور القدر بقدرها، فيوفق الله في تلك الحال من قصد إصابة الحق. وقد روي عن معاذ بن جبل هذا القول فقال: أيها الناس، لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد وإذا قال وفق. يعني القضية من كلام الإمام الجليل عمر معاذ بن جبل، يعني كن على طبيعتك إلا في حالة الضرورة، وما أنا من المتكلفين، هذا من التكلف، إلا في حالة الضرورة وما بيحر الضرورة بقدره. فهذا الأثر جليل من معاذ بن جبل: فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سد وإذا قال وفق. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. بتقوى الله ستوفق للخير. قال: وهذا فعل أهل الورع والمشفقين على دينهم، ولأجل ما ذكرناه كان خلق من الصحابة والتابعين إذا سئلوا أو إذا سئل أحدهم عند حكم حادثة حاد عن الجواب وأحال إلى غيره ثم غيره إلى غيره وهكذا، تمام. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين قال: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. هذا الأثر نفسه رواه الخطيب البغدادي في بدايات الكتاب في محله وظاهره. لذلك دائما أهل العلم من المحدثين يذكرون الحديث في أكثر من مكان، كالإمام البخاري على وجه الخصوص وغيره من الأئمة الآخرين، لأن الحديث قد في نفس الكتاب يذكر في أكثر من مسألة، لأنه يجوز هنا ويحل في نفس المكان وفي غيره على حسب الفهم والسياق. قال: وعن أبي حصين قال: سألت إبراهيم النخعي عن شيء فقال: أما وجدت أحدا تسأله فيما بيني وبينك غيري؟ تجي تسألني ليه؟ وهكذا كان إمساك ابن شهاب الزهري عن الكلام في حديث لم تنزل، وإن كانت نزلت بغيره. وما كان مالك من أهل المدينة من الإكثار من المسائل، كل ذلك خوف من الزلل في الرأي. وهم أهل الشأن، وهم أهل الشأن، يعني إمام دار الهجرة، ابن شهاب الزهري، الصحابة أنفسهم. فالعجلة في التصدر دي مصيبة، ده هلاك مبين للمتصدر ولطالب العلم. طيب، فقال: وقال: ورأوا أن الناس يقتدون بهم ويقلدونهم أمر دينهم ويحتجون بأقوالهم، فإذا علم الواحد منهم أن جوابه ينفذ فيما سئل عنه بالتحليل أو التحريم، حمل نفسه في المسألة التي سئل عنها من شدة معالجتها والاستقصاء في إدراك حقيقتها، كما قال أهل العلم سلفا وخلفا: العالم هو بين الناس وبين ربهم، هم يسألونه يجوز أو لا يجوز، حلال أم حرام، سنة أم بدعة، وهو الذي يتصدر ويتكلم ويقول يجوز أو لا يجوز، هذا الطلاق وقع أم لا يقع، هذا البيع فيه غرر فيه ربا بيع صحيح وهكذا. فلذلك تكلم والأئمة في غاية الورع فقال على ما كان غير خائف منه ولو قصر فيه قبل نزولها والسؤال عنها، وقد قلد أمر الدين وقلد أمر الدين واستفتي من المجتهدين، أو قلد أمر الدين واستفتي من المجتهدين، فخطر زلله عظيم. وقلد واستفتي فخطر زلله عظيم، وهو الذي تخوفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. فعن عبيد الله بن جعفر قال قيل لعيسى بن مريم عليه السلام يا روح الله وكلمته من أشد الناس فتنة؟ قال زلة العالم، إذا زل العالم زل بزلته عالم كثير. يقصد العالم الرباني، كما نقل الإمام ابن القيم الإجماع على أن العالم الرباني هو العالم العامل المعلم، عالم ويعمل بعلمه ويعلم غيره. فقال زلة العالم، إذا زل العالم زل بزلته عالم كثير. وعن عبد الله بن المعتز زلة العالم كانكسار السفينة تغرق ويغرق معها خلق كثير، كما قال أهل العلم موت العالم ثلمة في جدار الإسلام. موت العالم الرباني دفن معه علمه، إلا من استفاد منه أو من كتبه. روى أبو نعيم في حلية الأولياء ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن كما وصفه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. فلما دفن ابن عباس رضي الله عنه رأوا طائرا بجناحين أبيض ناصع البياض دخل في قبره، فتأول هذا، قال هذا علمه وهذا رؤيا، يعني ليس أمر يعني من الأكاذيب والموضوعات، يعني تناقله الكثير من أصحاب التصانيف. فقال زلة العالم كانكسار السفينة تغرق ويغرق معها خلق كثير. عن ابن عباس قال ويل للأتباع من عثرات العالم. شوف الكلام ذكرته من سن أكثر من مرة. فقال ويل للأتباع من عثرات العالم. فقيل وكيف، في رواية وكيف يا أبا عبد الرحمن؟ قالوا وقيل وكيف ذلك؟ قال يقول العالم برأيه، اجتهد فيبلغه عن النبي بخلافه. هو اجتهد في مسألة وفوق كل ذي علم عليم. الإمام أحمد يحفظ مليون حديث بين الموقوف والمرفوع من أحداث النبي والصحابة والتابعين والأئمة. فاجتهد برأيه ثم بعد ذلك علم حديث من رسول الله فتقرأ، ولا بد لأنه عالم رباني يرجع إلى الحديث ويقول استغفر الله أخطأت في هذه المسألة. فقال ويل للأتباع من عثرات العالم. من الأتباع بقى؟ عوام الناس الذين لم يتخصصوا في العلم الشرعي، وجل الأمة جل المسلمين عوام. ممكن يبقى مهندس وطبيب وعالم في علوم الدنيا وعنده أمية في الدين، أمية شرعية. عندنا فرض الكفاية، في فرض العين إنك تصلي وتصوم وتحج إن استطعت، ده فرض عين عليك لازم تعمل كده. وفرض كفاية يبقى لازم في أطباء وفي صناع وفي طيارون وفي محاربون وفي كل شيء، ومن جملة هذا العالم. فقال هنا ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل وكيف؟ قال يقول العالم برأيه فيبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه فيرجع، أي العالم، وفي رواية فيرجع ويمضي الأتباع بما سمعوا، ويمضي الأتباع بما سمعوا. وهذا يحدث لكثير من طلبة العلم، بيبقى في خلل في التوسعة العلمية والاجتهاد في الأحاديث والآثار والشروحات والتفاسير. يحب شيخه وأخذ من شيخه فتوى، فترك شيخه وذهب إلى بلده ولم يرجع إلى شيخه، فشيخه بعد أن ما سار ورجع إلى بيته أفتى بشيء عكس هذا، فيرجع ويمضي الأتباع بما سمعوا. أمر عظيم، فلا بد من التحري والتقصي. ولو كان شيخك شيخ المشايخ لابد أن تتقصى وتتحرى، ما تقولش الشيخ الفلاني قال لي وأنا أخذ بكلامه. من الشيخ الفلاني؟ أي شيخ فلاني يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في منتهى الجدية في طلب العلم الصحيح والسليم، وعدم التعصب لأي أحد. التعصب هذا جهل، جهل مميت. لا نتعصب كما قال أهل العلم سلفا وخلفا إلا للكتاب والسنة ولله وللرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. هذا الذي يتعصب به يعني فرضا واجبا، لا يتعصب إلا للكتاب والسنة. فقال وصلنا إلى ماذا؟ نعم، عن أبي يوسف قال، هو صاحب أبي حنيفة، كان أبو حنيفة إذا عمل القول من أبواب الفقه راضه سنة، راضه من التريض، يعني إيه؟ المباشرة، تريض الشيء باشره زي الرياضة كده، يعني بيعمل إيه يعني؟ كتب مسألة أو بحث مسألة من مسائل الشريعة فكتبه، وظل سنة يراجعه، هو إمام، ظل سنة يراجعه أكثر من مرة، ثم بعد هذه السنة يخرج هذا البحث لأصحابه. فقالهم، قال أبو يوسف صاحب الإمام الشافعي، إمام أبي حنيفة، كان أبو حنيفة إذا عمل القول من أبواب الفقه راضه سنة لا يخرجه إلى أحد من أصحابه، فإذا كان بعد سنة وأحكمه خرج إلى أصحابه، وإذا تكلم في الاستحسان همه مناظرة نفسه. وهذا مما يؤخذ، هذا مما به يعني ينفى الذم ويمدح أبي حنيفة، يعني بين الإفراط والتفريط كما قال الخطيب أبو عمر بن عبد البر. فقال عن سفيان قال أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتية حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا، حتى لا يجدوا بدا، كما ذكرت القاعدة، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فكان الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة يتحرون ويتورعون من التكلم في دين الله، وما تكلموا إلا للضرورة عندما يفرض عليهم فرض عين حتى يعلموا الناس وحتى ينتشر العلم. وعن أبي بكر بن الأثرم من أصحاب الإمام أحمد سمعت أبا عبد الله بن أحمد حنبل، سمعت عبد الله بن عبد الله أبا عبد الله هو أحمد بن حنبل يقول من عرض نفسه للفتية فقد عرض نفسه لأمر عظيم. هو إمام، بقول لك حافظ مليون حديث. من عرض نفسه، من اللي حافظ مليون حديث ويقول هذا الكلام؟ من عرض نفسه للفتية فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تجيء الضرورة. قال الحسن إن تركناه، قال الحسن يعني قال أحمد بن حنبل، قال الحسن البصري إن تركناهم وكلناهم إلى عي شديد، إن تركنا هؤلاء العوام إلى عي شديد، والعي اللي هو الجهل، ألا سألوا إذا جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. حديث سنن أبي داود، ما الذي حدث في هذا الحديث؟ رجل من الصحابة كان في سرية أرسلهم رسول الله إلى هذه السرية، فكان اليوم الليلة بريدة شديدة البرودة، وكان أصابته الجنابة، فقال لأصحابه ألا تجدون لي رخصة للتيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. فلما رجعوا إلى رسول الله فقال قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. فانظر إلى هذا الحديث وهذه اللفظة، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، والعي هنا الجهل، شفاء يعني الجهل مرض، إنما شفاء العي السؤال. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال هنا وكلناه، قال الحسن إن تركناهم وكلناهم إلى عين شديد، فإنما تكلم قوم على هذا، وكان قوم يرون أنهم أكثر من غيرهم فتكلموا، يعني أيام الصحابة والتابعين وتابع التابعين كان العلماء درجات، فكان الكبير منهم في العلم يتكلم، والذي أقل منهم في العلم هو كذلك عالم، فيترك الكبير يتكلم. كانوا يتورعون ويصدرون الفتوى لمن عنده علم، واخد بالك؟ نعم، من الفتوى عظيمة. قال فإنما تكلم قوم على هذا، كان قوم يرون أنهم أكثر من غيرهم فتكلموا. قيل لأبي عبد الله أيما أفضل، الكلام أو الإمساك؟ قال الإمساك أحب إليه لا شك. يعني الإمام أحمد يحذر أصحابه، كل الأئمة، قال له الإمساك أحب إليه، أنا عندي استفتيت وعندي الحل، لا لا تمسك ولا تتكلم، لأن هناك من ينوب عنك، تمام؟ فقيل له فإذا كانت الضرورة، فجعل الإمام أحمد يقول الضرورة الضرورة الضرورة، فعلا فعلا الضرورة لها ضابط، هناك الحاجة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، هذه قاعدة، والضرورة التي يتوقف معها وتتوقف معها الحياة، فالضرورة التي إن لم تفعلها هلكت، يبقى الضرورة لابد منها، والحاجة الملحة جدا لابد منها، لكن مش أي شيء ضرورة. إذن قال الإمام أحمد بن حنبل الضرورة الضرورة، وقال الإمساك أسلم له. لذلك البعض يتوسع في صفة الضرورة بأكثر من اللازم، فيجمه الضرورة عند الضرورة، يحرم المحظور والحرام، أي يحل المحظور والحرام في الضرورة القصوى، كما ضرب أهل العلم الذي في صحراء وليس عنده شيء يأكل منه، فوجد مثلا غزالة ميتة أو جزء منها يأكله، بل قال أهل العلم توجب عليه أكلها حتى لا يموت من الجوع، فهذه الضرورة التي تجعل المسألة هكذا، أما الأمور الأخرى فليست بضرورة. قال قلت الإمساك، قال الخطيب البغدادي، قال الخطيب البغدادي قال قلت الإمساك أقرب إلى السلامة، لكن ما يجوزه المجتهد إذا نصح وبذل مجهوده في طلب الحق من الفضل وعظيم الثواب والأجر أولى ما رغب فيه الراغبون أو رغب فيه الراغبون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الخطيب البغدادي بأدبه بعد أن روى كلام الإمام أحمد بن حنبل هو أكثر منهم في العلم، فقال الإمساك أقرب إلى السلام، فقال ولكن، يعني هو يعقب على الإمام الخطيب البغدادي وأنه قد يوجد، لأنه قال الضرورة الضرورة، لما نجع بالضرورة، فقال لكن ما يجوزه المجتهد إذا نصح وبذل مجهوده في طلب الحق من الفضل العظيم وثواب وعظيم الثواب أولى ما يرغب فيه الراغبون، يعني أهل العلم في هذه الحالة، لأن العوام يحتاجون إلى الفتوى، ففي هذه الحالة من الفضل إن كثر العلماء، لأن العوام كثيرون ملايين، وعوام الناس يسألون كل يوم، وكل شيخ في مسجد، وكل إمام وكذا وكذا وكذا، فيقول هناك، يعني يبين هذا وذاك، ومسألة بين الإفراط والتفريط. ثم قال عن محمد بن القاسم قال كان يقال من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب. المسألة هنا لن تصل إلى درجة العلم إلا عندما تجتهد ويصيبك النصب والتعب. من لم يركب المصائب لم ينل الرغائب. انت عايز تبقى فلان، ترغب في ذلك، وأمنيتك وحلمك هكذا. فقال من لم يركب المصائب لم ينل الرغائب. فالعاقل الفطن لابد أن ينظر إلى هذه المسألة ويفهم إن أراد لنفسه التميز والرفع بإذن الله. ولأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني كلام مستقصي في من أنكر السؤال عما لم يكن، وأنا أسوقه لمن يتضمن من الفوائد لما يتضمن من الفوائد الكثيرة والمنافع الغزيرة، وله علاقة بما بعده، فنتوقف إن شاء الله عند آخر الصفحة. وأنا دائما أجعل الورقة هكذا حتى لا أنسى، ويحدث بعض الأشياء فأنسى والله المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Thank you.